نهارك ابيض. ايه ده ايه ده ايه ده يا حلو يا ابيض ده انا وياك عين عشقان رايدك انا معاك على الابيض. يلا حبيبي تعال حبيبي احلف واحلف ما تسيبنيش قلبي وقلبك حبي وحبك حقي وحقك يلا نعيش. Yeah.